يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا؟ عقلا، ما للعقل دخل في أمور العقيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الشفاعة ثبتت بالأدلة، الشفاعة ثبتت بالأدلة، ولو لم يأتي بها أدلة ما اعتقدناها. نعم.